فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات، توجيهات ونصائح لأهل العلم في اغتنام أيام هذا الشهر المبارك، للمشايخ العلماء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فإننا في هذه الأيام في عشر مباركة، هي العشر الأواخر من شهر رمضان، وهي أفضل أيام الشهر، وأيضا ترجى فيها ليلة هي خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. قال الله سبحانه وتعالى في شأنها: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. إنا أنزلناه يعني القرآن، أول ما بدأ إنزال القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، ليلة القدر، وهذا يدل على شرفها. ثم نوه بشأنها فقال: وما أدراك ما ليلة القدر. ثم ما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. سميت ليلة القدر لأنها يقدر فيها ما يجري في السنة، قدر فيها ما يجري في السنة من حياة وموت ورزق وآجال، وما يجري فيها من جدب أو ما يجري فيها من مطر وريف وغير ذلك، وهذا تقدير خاص. وأما التقدير العام فهو مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قد كتب في اللوح المحفوظ ما يجري إلى أن تقوم الساعة. ولكن الذي يكون في ليلة القدر مأخوذ من اللوح المحفوظ من التقدير العام ما يخص السنة، فالتقدير عام وخاص، وهذا تقدير خاص، كما قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، يفرق كل أمر حكيم، يعني يقدر فيها كل أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى بعباده. فهذه الليلة خصها الله بفضل عظيم، نوه به وأخبرنا عنه: ليلة القدر خير من ألف شهر، العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، وهذا فضل عظيم من وفقه الله لهذه الليلة ووفقه لإحيائها والعمل فيها. إضافة إلى فضل الشهر، الشهر كله فضل، شهر رمضان وكل العمل فيه خير من العمل في غيره، وهذه الليلة إضافة إلى ما في هذا الشهر من الخير. هذه الليلة أخفاها الله جل وعلا في شهر رمضان ولم يبين في أي ليلة هي، وذلك من أجل أن يجتهد المسلم في كل ليالي رمضان حتى يعظم أجره، ولا يقتصر على ليلة معينة أو ليال معينة ربما لا يصادف فيها ليلة القدر. أما إذا قام رمضان كله إيمانا واحتسابا فإنه قد مرت به ليلة القدر وكانت فيما عمل فيه وقام فيه، فيحصل على خير كثير. هذه هي الحكمة من إخفاء هذه الليلة، لأنها لو بينت اقتصر الناس عليها، تركوا بقية الشهر. كما أخفى الله جل وعلا ساعة الإجابة التي في يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يدعو يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، ساعة في يوم الجمعة، وهي وقت يسير لكنه عظيم. أخفى الله هذه الساعة في هذا اليوم من أجل أن يجتهد المسلم بالدعاء والعمل الصالح في كل اليوم، يعظم بذلك أجره. فهي ليلة عظيمة، ليلة مباركة، إذا وافقها عبد مسلم وقام فيها ودعا ربه صار له من الأجر مثل أجر من عمل في 1000 شهر كاملة. والله جل وعلا كريم، والله ذو الفضل العظيم، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. فلا يستكثر الإنسان أن ليلة واحدة خير من 1000 شهر، لأن هذا فضل الله سبحانه وتعالى، والله ذو الفضل العظيم، لا يحد كرمه وجوده، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. فعلى المسلم أن يبذل الأسباب والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، يتحرى هذه الليلة. اختلف العلماء في اجتهاداتهم في توقعها وتحريها، فبعضهم يرجح أنها ليلة 21، بعضهم يرجح أنها ليلة 23، بعضهم يرجح أنها ليلة 27، وهذا عليه الأكثر، وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، أن أرجى ما تكون ليلة 27. والنبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في الأوتار، لأن أيام العشر تنقسم إلى قسمين، أوتار وشفع، والمراد بالشفع العدد الزوجي اللي يسمى العدد الزوجي، والمراد بالوتر العدد الفردي، لأن العدد لا يخلو عن هذين القسمين، إما زوجي وإما فردي. فمثلا يوم 22 و24 و26 28 هذه أشفاع زوجية، ليلة 21 23 25 27 29 هذه أوتار، وهي التي ترجى فيها ليلة القدر أكثر من غيرها. فلذلك الفقهاء اجتهدوا في تحريها، وكل ترجح لديه رأي، لكن أرجحها أنها ليلة 27 لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. فالمسلم إذا اجتهد هذه الليالي وأحياها فإنه يرجى أن يكون حصل على هذه الليلة. وأما المفرط فهذا لا حيلة فيه، هذا ضيع عمره، لم يضيع ليلة القدر فقط، ضيع عمره كله، نسأل الله العافية والسلام. أما المسلم الذي يرجو ما عند الله فإنه يجتهد في مواسم الخير ويعمل الأعمال الصالحة، والله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا ولكم وللمسلمين من هذا الشهر أوفر نصيب، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر، وأن يتقبلها منا، وأن لا يحرمنا فضلها وفضله سبحانه وتعالى، إنه قريب مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات. فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات، توجيهات ونصائح لأهل العلم في اغتنام أيام هذا الشهر المبارك. للمشايخ العلماء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله.